ثم ثالثا الدعاء والاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميه وأن يقيه وأن يعيده وأن يسلم من الوقوع في الشرك بالله والكفر والظلم وغير ذلك مما نهى الله عنه. وقد جاء في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والله جل وعلا يقول في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويقول جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيلتجئ إلى العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يسلمه وأن يحميه وأن ينجيه. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الشرك منه خفي ومنه ظاهر، منه ظاهر يرى ويشاهد ويعاين ويبصره كل عاقل مدرك، ومنه خفي يتسلل إلى القلب من حيث يشعر العبد أو لا يشعر. ويكفيك معرفة لخفائه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أخفى من دبيب النمل. الآن تصوروا ونحن جلوس، لو مرت نملة أو نملتين أو ثلاث أو أكثر تدب بيننا، نشعر بها؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يعني خفاء دبيب النمل مع خفاء دبيب النمل الشرك أخفى منه، أخفى من دبيب النمل. هذا يوجب خوفا من الشرك، لا أمنا، يوجب خوفا منه، لا أن يكون آمنا العبد. شيء خطير جدا، وأيضا في أفراده وأنواعه ما هو خفي، هذا يوجب خوفا. قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قلت: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أفلا أدلك أو أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ هذه هدية مباركة ونصيحة ثمينة لا تقدر بثمن. الآن أنتم ماذا تريدون؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ القلوب تشتاق إلى هذا الأمر، تشتاق إلى معرفة هذا الدعاء وسماعه ومعرفته. ومن كان ليس عارفا بهذا الدعاء ولا عالما به، لو قلت لكم غدا إن شاء الله أذكر لكم الدعاء، لا تسمحون. لو قلت لكم غدا سأذكر لكم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، ما هي الدعوة التي يقولها من يريد السلامة من قليل الشرك وكثيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ لو قلت لكم غدا ما يمكن أخرج من هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا أمر ثمين جدا لا يقدر بثمن، كل واحد منا يتمنى ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين يقول: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره. قال تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. جملة صغيرة لكنها ثمينة جدا، وحاجتنا إليها إلى هذه الجملة أعظم من حاجتنا إلى الماء. ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت ملتجئ إلى الله، معتمد على الله، تسأل الله عز وجل أن يقيك وأن يسلمك وأن يحميك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء يحفظ ويحافظ عليه، يكرر، ليس مقيدا بوقت، وإنما يكرر مرات وكرات، يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.